بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأحياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من شكر ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم عظيمة ومنن جليلة كريمة، نعم لا تعد ولا تحصى، ومنن لا تكافأ ولا تجزى. فما من طرفة عين إلا والعباد ينعمون فيها بنعم لا يعلم قدرها إلا الله جل جلاله. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلقد خلق المولى جل وعلا الخلق جميعا فأحصاهم عددا وقسم أرزاقهم وأقواتهم ولم ينس منهم أحدا. فسبحان من رزق الطير في الهواء والسمكة والحوت في ظلمة الماء، سبحان من رزق الحية في العراء والدود في الصحراء الصماء، سبحان من لا تخفى عليه خافية. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فإذا أراد المولى جل وعلا بعبده خيرا بارك له في رزقه، وكتب له الخير فيما أعطاه من النعم، ورزقه البركة في الأموال، والبركة في العيال والأولاد، والبركة في الشؤون والأحوال، والبركة في الصحة والعافية، والبركة في الجسم والقوة، كل ذلك نعمة من المولى جل وعلا الكريم المتفضل على جميع خلقه. الله جل وعلا وحده الذي منه البركة ومنه الخيرات ومنه الرحمة ومنه المغفرة ومنه الإحسان كله. إذا أراد بعبده بارك له في رزقه، إذا أراد به خيرا وأراد به الفوز والنجاة بارك له في رزقه وقوته. إنها البركة التي يصير بها الكليم كثيرا، ويصير بها حال العبد الى فضل والى نعمة والى زيادة وخير. فالعبرة كل العبرة، العبرة كل العبرة في البركة. فكم من قليل كثره المولى جل وعلا، وكم من صغير كدره سبحانه. واذا اراد الله عز وجل ان يبارك للعبد في ماله هيأ له الاسباب وفتح في وجهه الابواب. فما على الانسان الا ان يعمل وان يجتهد وان يطلب وان يعمل بتلك الاسباب. فمن اعظم الاسباب التي تفتح بها ابواب الرحمات والبركات هي تقوى الله عز وجل، تقوى الله التي يفتح الله بها كل ابواب الرحمات وينزل بها العطايا والخيرات. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فالخير كل الخير في تقوى المولى جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره. وفي قراءة ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لن تضيق هذه الارض على عبد يتق المولى سبحانه، ولن يضيق العيش والرزق على من خاف ربه واتقاه. ومن اسباب البركة، من اسباب البركة هو الدعاء، هو الالتجاء الى المولى جل وعلا. فاليه المنال، واليه المفزع، واليه المنجأ، اليه العودة والرجوع. فان ضاق عليك رزقك، وعظم عليك همك وغمك، وكثر عليك دينك، فاقرا باب المولى جل وعلا الذي لا يخيب بايعه، واساله سبحانه فهو الكريم الجواد. فما وقف احد ببابه فنحاه، ولا رجاه عبد فخيبه في دعائه ورجائه. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، ان الهم منفرد، ادخر بخير فان الفارج الله. الياتي يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. واذا بليت فثق بالله وارض به، ان الذي يتلف البلوى هو الله. الله يخلف بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الفارج الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. امن يجيب المضطر اذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الارض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. جاء في الاثر ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل يوما الى مسجده المبارك، فنظر الى احد اصحابه فوجده وحيدا سريدا، ونظر الى وجهه فراى عليه علامات الحزن والكآبة والهم والغم. راه جالسا في مسجده في ساعه ليست بساعه صلاه، فدنا منه الحليم الرحيم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله كان لأصحابه وكان لأمته أبر وأكرم من الأب بأبنائه. وقف عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وقال له: يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في المسجد في هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله، هموم أصابتني وديون غلبتني، أصابني الهم وغلبني الدين الذي هو هم بالليل ومذلة بالنهار. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعلم هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، قال: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أذهب الله غمك وتغادينك. فهذا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ترك باب خير إلا ودلنا عليه، وما من سبيل هدى ورشد إلا وأرشدنا عليه. ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: قل إذا أصبحت وأمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى ديني. فهذا هو الدعاء، الدعاء بصدق وإخلاص، إنه حتم متين وعصمة بالله رب العالمين. هذه هي الثقة بالمولى جل وعلا عندما تمتزج بالعمل والسعي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا أراد المهموم وأراد المغموم والمكروب والمنكوب في ماله أو أهله، إذا أراد أن يزول ما أصابه من الهم ومن الغم، فعليه بالدعاء، عليه بالإخلاص أمام المولى جل وعلا، وليسأل الله جل جلاله الذي بيده خزائن السماوات والأرض. ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. ومن أسباب البر، من أسباب البر والإحسان والبركة صلة الأرحام، كما قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب منكم أن يبسط له في رزقه، وأن ينسع له في أثره، وأن يزاد له في عمره، فليصل رحمه. فصل الأرحام، فإن صلتها نعمة من المولى جل وعلا، صلتها رحمة، يرحم الله بها عباده. أدخل السرور على الأعمام والعمات والأخوال والخالات وسائر الأرحام والأقارب. فمن غفرهم وصله المولى سبحانه وبارك له في رزقه ووسع له في عيشه. ومن أسباب البركة هي النفقات والصدقات، فمن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، ومن فرج كربة متروك فرج الله كربته في الدنيا والآخرة. فارحموا الضعفاء، وارحموا المساكين، وارحموا الأرامل والأيتام، فالله جل جلاله يرحم من عباده الرحماء. وما من يوم تصبح فيه إلا وملكان ينزلان إلى السماء الدنيا، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا سلفا. فمن أنفق لمجد المولى جل جلاله ضاعف الله عز وجل له الأجر والثواب، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا المولى سبحانه. ومن أسباب البركة هو العمل والسعي والكسب الطيب الحلال. فالإسلام دين العمل ودين الكسب الحلال الذي يعف الإنسان به نفسه عن القيل وعن القال وعن المذلة وسؤال الناس. فمن سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم. فخذوا بأسباب الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلقد بسط الله عز وجل هذه الأرض وأخرج منها الثمرات، أخرج منها الخيرات والبركات، وجعل الخير في العمل والشر في البطالة والكسل. والإسلام الحنيف الإسلام الحنيف دين الجهاد والعمل، فليست الأرزاق أن يجلس الإنسان في بيته أو أن يجلس في مسجده، فلا رهبانية في الإسلام. والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فخذوا بالأسباب واطلبوا الرزق الحلال من أبوابه، يفتح المولى جل وعلا لكم من رحمته وينشر عليكم من بركاته وخيراته. فالرجل المبارك يسعى على نفسه ويسعى على أهله وأولاده، فيكتب الله عز وجل له أجر السعي والعمل. وليس العمل بعار ولا بعيب، فقد عمل الأنبياء عليهم السلام. كان نبي الله داود كان يعمل في الحجاجة، ونوح عليه السلام يعمل في النجارة، ونبقى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمل في التجارة. فليس بعار أن تكون حدادا أو نجارا أو تاجرا، ولكن العار والعيب، العار كل العار أن تقع في معصية المولى جل وعلا، العار في الخمول والكسل، العار في البطالة، العار حين يعيش الإنسان على فتات غيره، العار حين يعيش الرجل على فتات الناس وهو صحيح البدن قوي الجسد باستطاعته أن يعمل وأن يسعى وأن يذهب وأن يأتي. فهذه من أسباب نزع البركة من الأجساد، عندما يترك الإنسان العمل وهو قادر على ذلك. فخذوا بأسباب البركة، خذوا بأسباب البركة بالعمل المباح والكسب الحلال، فلن يضيق الرزق على من اكتسب. فالمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يأتي الرزق إليها وهي جالسة في وترها، بل إنها تبدو. وأخبر أيضا أنها تذهب، فمن ذهب للرزق يسر الله له أمرا ورزقه من حيث لا يحتسب. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. وقال سبحانه: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقال جل جلاله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز وجل: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، جاء عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: عليك يا علي باليأس عما في أيدي الناس، فإنه الغنى الحاضر. فقلت: زدني يا رسول الله. فقال: يا علي، إياك والصمت، فإنه الفقر الحاضر. فقلت: زدني يا رسول الله. فقال: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يكن خيرا فاتبع وإن يكن غيرا فدع. ثم قال يا علي إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله ولا تذم أحدا على ما لم يؤتك الله فإن الرزق لا يذبه حرص حريص ولا يصرفه كراهة كاره إن الله بحكمته وفضله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه فلا تستقطعوا الرزق واتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس إن رزق مقسوم لم يعلم امرؤ ما كتب له فأجملوا في الطلب وإن العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قدر له فبادروا بالعمل قبل نفاد الأجل والأعمال محصاة لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة فأكثروا من صالح العمل. أيها الناس إن في القنوع لسعة وإن في الاقتصاد لسلعة وإن في الزهد لراحة ولكل عمل جزاء وكل آت بريد. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والغافي سيدنا محمد صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديهما الإمامين الأعظم الحسن والحسين وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واقتل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلحهم في صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين وأهلهم في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا عسيرا الا يسرته ولا ظالما الا انتقمته ولا مظلوما الا غفرته ولا عدوا الا اهلكته ودمرته ولا غيثا الا انزلته ولا تائبا الا قبلته يا من انت على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اكفنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم أجرنا من مذلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن محبطات الخطايا ونجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سبيل الإسلام واكسنا حلل الإيمان وألبسنا لباس التقوى واسترنا بلباس الصالحين وزينا بزينة المؤمنين